الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان تحديد مفهوم المسؤولية الأخلاقية. أما الإنسان لعدم خوفه من تجرع الظلم، إن الإنسان لظلوم كفار، ولقلة علمه بكل ما يترتب على مخالفته للأمانة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وعدم خوفه من تعدي حدود معرفته وارتياده ميادين الجهل، لكل هذه الصفات الطبيعية فيه قبل هذه الأمانة الثقيلة بشجاعة. وإن كانت هذه الشجاعة ناتجة عن ضعف الشعور بالخوف من عواقب الخيانة وعن جهله بها، لأن الجاهل أشجع من العالم كما يقولون. وقد قدر الله للإنسان هذه الشجاعة وجعله خليفته في الأرض لتنفيذ هذه الأمانة في نفسه وفي غيره. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ولما أعلن الله هذا النبأ للملائكة تعجبوا، كيف يجعل الله هذا المخلوق الذي سيخون الأمانة ويملأ الأرض فسادا وظلما خليفة له؟ ولم يخلف الملائكة وهم أعلم من الإنسان وأكثر تقديسا وتعبدا، ولا يفسقون ولا يظلمون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ولكن الله كان يعلم أن من الناس من يصبح أفضل من الملائكة بالعلم والعبادة، وأن الإنسان بالرغم من الشهوات الجامحة التي ركبت فيه فإن له قدرة على معرفة الله وعبادته كالملائكة، وأن من الناس من يصبح كالشيطان المارد يفسد ويفسق ويملأ الأرض ظلما وعدوانا، وذلك كله ليجزي أولئك ويعاقب هؤلاء. ولهذا قال تعالى عقب تحمل الإنسان للأمانة: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. وبعد تحديد معنى المسؤولية وأساسها وشروط الكائن المسؤول تنتقل إلى تحديد مجالها وأبعادها. ثانيا، مجال المسؤولية وأقسامها وأبعادها. أما مجال المسؤولية فالحياة كلها مجال المسؤولية، والمسؤولية عموما تنقسم إلى قسمين: مسؤولية فردية وأخرى غيرية أو اجتماعية. أما المسؤولية الأولى فلها مجالان: المجال الداخلي والمجال الخارجي الظاهري. فالأول مسؤولية الإرادة والقصد والتصميم، فليس من الضروري العمل المادي الظاهري ليكون الإنسان مسؤولا، بل إن العزم على فعل شيء كاف لتحمل مسؤوليته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ولهذا فمن عزم على فعل شيء ثم لم يستطع تنفيذه لمانع خارجي أو لجهله بطريق التنفيذ يكون كأنه قد نفذه بالفعل. وكذلك إذا ترك فعلا بالإرادة فإذا ترك مثلا ارتكاب الحرام لدافع أو لعزم خوفا من الله وإطاعة أمره يكتب له حسنة، ويعد ذلك له عملا خيرا، لأن الترك فعل أيضا، فالفعل إما أن يكون إيجابا وإما سلبا. مصداق ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم راويا عن ربه: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هو هم بها وعملها كتبها الله سيئة واحدة. وقال أيضا راويا عن ربه: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له 10 أمثالها إلى 700. انتهى. فإن قوله وإن تركها من أجلي دليل لما نقوله، ولكن لا يجب أن نفهم من هذا الذي أراد السيئة وأصر عليها ولم يستطع تنفيذها لمانع ما أنه يعفى من المسؤولية، فهناك فرق بين نية لم تحصل محاولة لتنفيذها ونية حصلت محاولة ولم تنجح. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى مسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي. والإثم الباطن هو النية على فعل الجريمة، ولا يدخل في نطاق هذه المسؤولية ما يقع في قلب الإنسان من خطرات الخير ووساوس الشر، أو بتعبير آخر حديث النفس. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أسرع الصحابة بعد سماع الآية السابقة إليه وقالوا: أنا كونوا مسؤولين حتى عن وسوسة النفس، إن الله تجاوز عن أمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. ونزل قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لأن الإنسان لا يستطيع دفع هذه الوساوس ولا تدخل في نطاق الإرادة. ونرى هنا أن الإسلام يختلف في نظرته إلى المسؤولية عن كثير من المذاهب الأخلاقية وعن نظرة القوانين الوضعية، ذلك أن نظرة هذه المذاهب والقوانين لا تجعل مجال الإرادة الداخلية ما لم تنفذ في العمل الخارجي مجال المسؤولية إطلاقا، كما تختلف عن نظرة بعض الأديان السابقة على الإسلام التي كانت تعتبر الإنسان مسؤولا عما تتحدث به نفسه، كما يفهم ذلك من آخر الآية السابقة: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أما المجال الظاهري للمسؤولية فهو السلوك المادي المحسوس، سواء أكان كاملا أو فعلا، بشرط أن يكون ناتجا عن قصد واختيار. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي آية أخرى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبناء على ذلك فلا يكون الإنسان مسؤولا عن سلوكه الناتج عن إكراه واضطرار. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وكذلك السلوك الناتج عن الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويدخل في هذا المجال أيضا سلوك النائم والمجنون والصبي، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. وفي رواية أخرى وعن الصبي حتى يحتلم. ثالثا أبعاد قياس المسؤولية الأخلاقية. ثم إن السلوك المسؤول عنه له بعدان: البعد المادي والبعد النفسي أو الوجداني. ففي البعد الأول ننظر إلى مدى ما يترتب على السلوك فعلا كان أو كلاما من نفع أو ضرر، ومن آثار تتبعه وتنشأ عنه مهما طال الزمن، لأن الفعل يصبح كائنا موجودا أو مولودا للإنسان قد يعيش أكثر من صاحبه. ومن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. انتهى. وقال أيضا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينعش بلسانه حقا فيعمل به من بعده إلا جرى عليه أجره يوم القيامة ثم وفاه الله أجره يوم القيامة. وفي البعد الثاني ننظر في قياس المسؤولية إلى مدى ما يتخذ الفعل من القداسة أو البشاعة في أعماق قلوب الناس. فالقتل مثلا أبشع من السرقة، والتضحية بالنفس من أجل الدفاع عن الإسلام أقدس من التضحية بالمال من أجل الغرض نفسه. ثم إن العمل نفسه يتغير بحسب الصورة التي يتم فيها، فالقتل عن طريق تقطيع الأجزاء أبشع من القتل ضربا بالرصاص، والحرق بالنار أبشع من الطعن بالسكين. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن القتل بالنار والقتل بالمسلح، أيا كان المقتول إنسانا أم حيوانا. وكذلك الاستشهاد بعد القيام بأعمال بطولية من ثبات وشجاعة في أشد الأزمات أكثر قداسة من مجرد الاستشهاد دون أي إبداء لأعمال بطولية، وهكذا. وهكذا قسم الإسلام الأعمال الأخلاقية بحسب المسؤوليات، فقسم الواجبات إلى واجب عيني وكفائي ومندوب، وقسم المنهيات إلى كبائر وصغائر وإلى محرم ومكروه، فقال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نرى إذن أنه ليست المسؤولية كلها في درجة واحدة، لا من حيث النفع والضرر، ولا من حيث ما يثير في النفوس من تقبل واشمئزاز، ولا من حيث الموضوعات التي تتعلق بها أو التي تترتب عليها من خير أو شر على مر الزمان. ومن ثم نستطيع تحديد مجالات المسؤوليات الفردية بوجه عام، بأن الحياة كلها مجال المسؤوليات الأخلاقية، والإنسان مسؤول فيها عن كل تصميم وسلوك صادر عن قصد واختيار يتصل بحسن أو قبح وبخير أو شر، سواء كان إيجابيا أو سلبيا. وكل فرد تتوافر فيه شروط المسؤولية مسؤول عن سلوكه في إطار مجاله الشخصي وفي إطار مجاله الوظيفي. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولقد حدد الرسول ما يسأل عنه الإنسان فقال: لا تزال قدما ابن آدم يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. انتهى. هذا هو مجال الفرد عن نفسه وسلوكه درجة ونوعا. أما القسم الثاني من المسؤولية وهو المسؤولية عن سلوك الغير، ففي هذه النقطة شيء من التعقيد والغموض، وقد يبدو لبعض الناس أنه أمر غير عادل، وقد يبدو أيضا أن هذا الأمر يتعارض مع بعض المبادئ الأخرى التي تقرر مسؤولية الإنسان عن نفسه فقط. ولهذا يحتاج هذا الموضوع إلى شيء من التأمل والفحص حتى ينجلي الغموض ويزول التعارض. وإذا نظرنا إلى الاتجاهات الأخلاقية والقانونية في هذه المسألة وجدنا اتجاهين بارزين، أحدهما اتجاه فردي يرى أن الفرد ليس مسؤولا إلا عن سلوكه الخاص، وثانيهما اتجاه جماعي يرى مسؤولية الجماعة عن سلوك الأفراد ومسؤولية الفرد عن سلوك غيره. وبالرغم من هذا الاختلاف بين الاتجاهين من الوجهات النظرية عموما، فبينهما بعض التقارب من الوجهات العملية وفي بعض الأمور الجزئية، ذلك أن الاتجاه الأول بالرغم من دعواه الفردية فإنه من الوجهات العملية قد قرر المسؤولية الغيرية في بعض الجرائم مثل جريمة القتل في بعض الحالات والظروف الخاصة، كما أن الاتجاه الثاني بالرغم من دعواه الجماعية في المسؤولية فإنه لا يجعل الجماعة مسؤولة عن كل سلوك الفرد، بل يقصرها على بعض الأفعال والجرائم. وأما عن وجهة نظر الإسلام فإنا نجد نصوصا تقرر المسؤولية الفردية بصورة مطلقة، كأن الفرد مسؤول عن نفسه فقط. قال الله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لكن نجد أيضا نصوصا تقرر مسؤولية الفرد عن سلوك غيره. من هذه النصوص قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما تلا قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وقال أيضا: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وسأل زينب بنت جحش النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال: نعم، إذا كثر الخبث. وقال أيضا: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا في الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد حدد الرسول إنكار المنكر بالقلب بمقاطعة الفاسق بعدم التسليم عليه وعدم التعامل معه كما فعل مع الذين تخلفوا عن الحرب، وقال: تقربوا إلى الله ببغض أهل المعاصي. وألقوهم بوجوه مكفهرة والتمسوا بسخطهم وتقربوا إلى الله بالتباعد منهم. فإذا تأملنا في هذه النصوص وغيرها التي تثبت مسؤولية الإنسان عن الغير وجدنا أن هذه المسؤولية باعتبار جزائها المترتب عليها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رابعا أقسام المسؤولية بحسب جزاءاتها. القسم الأول: يعاقب المسؤول في الدنيا فقط، وذلك إذا ترك مقاومة الفساد لا رغبة في انتشاره ولكن لضعفه أو لعجزه عن المقاومة، والعقاب في هذه الحالة إما أن يرجع إلى العقاب الطبيعي لأن انتشار الفساد في المجتمع لا بد من أن يصيبه إذا عم وانتشر، ولا بد من أن يرى الضرر من انتشاره. ولهذا قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى تكون العامة تستطيع أن تغير على الخاصة، فإذا لم تغير العامة على الخاصة عذب الله العامة والخاصة. وإما أن يرجع إلى العقاب الإلهي، فإن الله إذا رأى انتشار الفساد في أمة يعاقب هذه الأمة ويعم عقابه الصالحين أيضا عقابا على تركهم مقاومة الفساد. أما إذا كانوا عاجزين عن المقاومة تماما فلا يعاقبون في الآخرة، مصداق ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. وللصالح أجر ما أصابه في الدنيا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا خفيت الخطيئة لا تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. وقال: إذا ظهر السوء فلم ينهوا عنه أنزل الله بهم بأسه. قيل: وإن كان فيهم الصالحون؟ قال: نعم، يصيبهم ما أصابهم ثم يصيرون إلى مغفرة الله ورحمته. الثاني: يعاقب المسؤول في الدنيا والآخرة، وذلك إذا توانى عن مقاومة الفساد لإرادته الفساد. وإن لم يكن مريدا للفساد وتوانى عن المقاومة لكسل أو لعدم الاهتمام، فالأول يعاقب لسوء نيته من جهة ولتركه أمر الله في مقاومة الفساد من جهة أخرى، وأما الثاني فلتركه الواجب وهو مقاومة الفساد لأنه أمر إلهي وهو واجب هام من الواجبات الأخلاقية الإسلامية. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب من قبل أن يموتوا. وقال أيضا: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها. الثالث: تعتبر مسؤولية فردية من جهة ومسؤولية غيرية من جهة أخرى، وهي المسؤولية الناتجة عن إضلال الإنسان غيره بآرائه وتوجيهاته، فيتبع الآخر آراءه وطريقته فهو المسؤول في هذه الحالة عن إضلاله كسلوك ناتج عن نفسه، ومسؤول أيضا عن حياة الآخر وكل عمل قام به هذا الآخر نتيجة تأثره بالأول. فالأول مسؤول في هذه الحالة عن ذنوب الآخر كمسؤولية الآخر عن هذه الذنوب، ولكن مسؤولية كل واحد من جهة أخرى، فالأول يتحمل تبعة إضلاله والآخر يتحمل تبعة اتباعه الضلال وفعله الجرائم. ومن هنا قال الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. انتهى الشريط التاسع من كتاب علم الأخلاق الإسلامية، وله بقية على الشريط العاشر.